بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحاديث التي دونها الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأسماها بالأربعين النووية، وكنا قد بدأنا في الحديث أو بالحديث في الجلسة الماضية 24، وهو حديث قدسي، حديث أبي ذر رضي الله عنه. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. بدأنا بهذا الحديث ووصلنا إلى هذه الجملة، وبينت لكم أن الله حرم الظلم على نفسه لأنه عادل جل وعلا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وحرمه بين عباده. حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا نهي. والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يختلف عن القرآن في هذه أو بهذه الصفة وهذه الكيفية، يختلف عن القرآن. فالقرآن لفظه ومعناه من الله جل وعلا، وهنا الحديث القدسي اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يقول: يا عبادي، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل، حديث قدسي. يا عبادي، كلكم ضال، يعني خالف الطريق الصحيح ولم يكن على الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله جل وعلا ويوصل عبادته. كلكم ضال، والضال هو من أخطى الطريق الصحيح. كلكم ضال إلا من هديته، فالهداية من الله جل وعلا والإضلال من الله جل وعلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على نهجه عليه الصلاة والسلام يملكون هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فهي إلى الله، ما يملك أحد. الله جل وعلا قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية نزلت في شأن أبي طالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وهو في نزع الموت، فقال وكان عنده رهط من قريش، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة. فأراد أن يقولها، فقال من عنده من قريش: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: يا ابن أخي، والله لولا خوف العار لقلتها لتقر بها عينك. ثم مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لأستغفرن لك ربي ما لم أنهى عنك. فنزل القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم نزلت الآية السابقة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق إلى الله جل وعلا، وهداية الدلالة يملكها الأنبياء وغير الأنبياء ممن كان على منهج الأنبياء. كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني، طلبوا الهداية، اطلبوا مني الهداية، لأن الهداية من الله. فالله عز وجل يقول: من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي فلا مضل له. فالهداية إلى الله هو الذي يهدي، يهدي إلى الطريق الصحيح، يهدي إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويضل عن ذلك من يشاء. ولا شك أن الله جل وعلا أمر نبيه بهذا الأمر، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت واستهدوني أهدكم. نعم، يا عبادي كلكم جائع، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نعم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، هذا القائل هو الله جل وعلا، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم جائع، نعم، لأن الرزاق هو الله، الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لأنه جل وعلا بيده خزائن السماوات والأرض وهو المتصرف في ذلك. كلكم جائع إلا من أطعمته، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. فالأمة كلهم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كلكم جائع إلا من استطعم، إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إذن من الذي يأتي بالخير؟ من الذي يأتي بالإطعام؟ من الذي يأتي بما تقوم به حياة الناس؟ هو الله جل وعلا. وهذا فيه إشارة أو تصريح بتوحيد الربوبية، لأن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الجملة تفيد توحيد الربوبية، لأن الله هو الذي يهدي، وهو الذي يخلق، وهو الذي يطعم، وهو الذي يمنع. نعم، لأنه هو المتصرف في الكون. نعم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. نعم نعم، وهذا كالذي قبله، كل عباد الله لا يملكون الكساء، كما أنهم لا يملكون الطعام ولا يملكون الهداية، كذلك لا يملكون الكساء الذي يستترون به ويتحفظون به، لأنه إلى الله. كلكم عار يا عباد الله إلا من كسوته بفضلي وإحساني فاستكسوني أكسكم، هذا من الله جل وعلا. وهذا الحديث القدسي حديث عظيم يا إخوة. نعم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم، لا شك أن العباد يخطئون بالليل والنهار، وهذه الجملة التي سمعتم تضمنت أمرين: الأمر الأول أن الإنسان خطأ، والأصل فيه أنه صاحب خطيئة، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان يظلم نفسه، إنه كان ظلوما جهولا، يظلم نفسه بالمعاصي، ويظلم نفسه بالكفر، ويظلم نفسه بالتعدي على الغير وتأخذ حقوق الغير إلى آخره، إنه كان ظلوما جهولا. إذن كلكم إنكم تخطئون بالليل والنهار، والإنسان لا يعتقد أن الله خلقه هملا وأنه تركه سدى، لا، الإنسان خلق لعمل، خلق لحكمة، خلق لعمارة الأرض. قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، ما خلقناكم عبثا وأنكم سترجعون إلينا. ويقول الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، ليس كذلك. فالله جل وعلا خلق الإنسان، لكن خلقه لحكمة ولمعنى ولفائدة، وذلك كله عمارة الأرض. فيا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. من الذي يغفر؟ هو الله جل وعلا. الله جل وعلا هو الذي يغفر الذنوب كبيرها وصغيرها إلا الشرك إذا مات عليه الإنسان، لكن يحتاج إلى سبب. فالإنسان إذا يتجه إلى الله بالتوبة الصادقة فالله سيجد ربا كريم يغفر ما صدر عنه من الذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر. وأنا أغفر الذنوب جميعا، وأنا قال الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والآيات في هذا الباب كثيرة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني. اطلبوا المغفرة، اطلبوا المغفرة أغفر لكم. وهذا نص صريح واضح في أنك يا مسلم إذا عصيت الله جل وعلا ما عليك إلا أن تطلب المغفرة فقط من الله، تستغفر وترجع إلى الله وستجد ربا غفورا رحيما. نعم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إذن الله يقول في هذا الحديث القدسي يا عبادي، نداء خطاب، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ما تستطيعون تعملوا شيء. لماذا؟ لأن الله هو القوي والعباد ضعفاء، والضعيف لا يستطيع أن يضر القوي. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن أنتم المحتاجون للرحمة، وأنتم المحتاجون للمغفرة، وأنتم المحتاجون إلى الدفاع عنكم، والله جل وعلا جعل ذلك من صنيعه عليه الصلاة والسلام ومن خصائصه. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. نعم نعم، لو أن العباد كلهم اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم، من ذو خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو أنهم اجتمعوا جميعا، اجتمعوا كلهم جميعا وكانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيء، لأن الله هو الغني وهم الفقراء. ولو أنهم جميعا اجتمعوا وكعلى أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيء، لأنه هو المتفرد بالكمال والمتفرد بالوحدانية والمتفرد بالضر والنفع والمتفرد بكل شيء جل وعلا. فما من كانت هذه حاله فإن المقاليد الأمور بيديه جل وعلا. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط يعني القطعة الصغيرة من الحديد التي يخاط بها، تخاط بها الأقمشة ويخاط، هذا الصغير لو أدخل البحر وأخرج منه هل ينقص شيء من البحر؟ الجواب لا، ما ينقص. إذن كأن الله جل وعلا يقول ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.